بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء العشرون في بيان صفات الحروف التي لا بد لها. الحمد لله الهادي إلى الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه الكتاب، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما إلى يوم الحساب. وبعد، فقد قال الإمام ابن الجزري: كل حرف شارك غيره في المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. ولولا ذلك لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كالصوت الواحد لا يدل على معنى، ولما تميزت ذواتها. وقال الإمام الرماني وغيره: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا، ولصارت الراء ذالا، ولصارت الصاد سينا. ومن فوائد معرفة الصفات معرفة القوي من الضعيف، ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإنما له قوة ومزية على غيره لا يجوز إدغامه في ذلك الغير لئلا تذهب هذه المزية. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن الصفة في اللغة ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والسواد والعلم والجهل، واصطلاحا كيفية عارضة للحرف يوصف بها عند حلوله في مخرجه، وتوجب مراعاتها تحسين النطق بالحرف كالهمس والجهر والاستعلاء والاستفال. وبهذه الصفات تتميز الحروف المشتركة في المخرج بعضها من بعض، وتشبه الحروف المشتركة في المخرج والمختلفة في الصفات كالطاء والدال والتاء من مخرج واحد بالإخوة من الأم، أمهما أي مخرجهما واحد، لكن لكل حرف منهما وصف يوصف به نسبة لأبيه. إذا عرفنا ذلك فلنعرف أن الصفات الذاتية اللازمة للحروف عددها 17 صفة على المذهب المختار، وهو مذهب الإمام ابن الجزري، وهي على قسمين: قسم له ضد، وقسم لا ضد له. فالصفات الخمس التي لها ضد أي مقابل هي الهمس وضده الجهر، والشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإسماك. فتلك 10 صفات، 5 يقابلها 5. والصفات التي لا ضد لها 7 صفات هي: الصفير والقلقلة، واللين والانحراف، والتكرير والتفشي، والاستطالة. ولنعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لا بد أن يتصف بخمس صفات من هذه الصفات المتضادة، وقد يتصف بعض الحروف بصفة أو صفتين من الصفات التي لا ضد لها علاوة على الخمس صفات التي له من الصفات المتضادة، فحينئذ لا تقل صفات أي حرف عن 5 صفات ولا تزيد عن 7 صفات كما سنوضحه وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ولنبدأ بالصفات التي لها ضد، ومعنى كل صفة وعدد حروفها فنقول: الصفة الأولى الهمز، ومعناه لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفة عند النطق بالحرف لبعضه، وحروفه 10 مجموعة في قول بعضهم فحثه شخص سكت، أي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، وبعض هذه الحروف أقوى من بعض، فالصاد والحاء أقوى حروف الهمز، وأضعف حروف الهمز الهاء، ولشدة ضعفها وخفائها قويت بالصلة. الصفة الثانية الجهر، وهو ما يقابل الهمز، وهو لغة الإعلان، واصطلاحا انحباس جري النفة عند النطق بظروفه لقوة الاعتماد على المخرج، وحروفه 19 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الهمز. وبعض هذه الحروف أيضا أقوى من بعضها في الجهر، كالطاء مثلا أقوى من غيرها. الصفة الثالثة الشدة، وهي في اللغة القوة، واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج. وحروف الشدة 8 جمعت في قول بعضهم أجد قطن بكك، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. والتوسط، وهو لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. وحروفه 5 مجموعة في قولك من عمر، وهي اللام والنون والعين والميم والراء. فالشدة والتوسط لهما 13 حرفا، ويقابلهما الصفة الرابعة وهي الرخاوة، والرخاوة لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفها 16 حرفا المتبقية من حروف الهجاء، وهي ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط. الصفة الخامسة الاستعلاء، ومعناه في اللغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف الى الحنف الاعلى، وحروفه 7 جمعت في قول بعضهم خص ضغط قر، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. ويقابله الصفة السادسة وهي صفة الاستفاد، وهو في اللغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان أي انحطاطه عن الحنف الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، وحروفه 22 وهي الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء. الصفة السابعة الإدبار، وهو لغة الإلصاق، واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنف الأعلى على اللسان عند النطق بالحرف، وحروفه أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء، وضده الصفة الثامنة وهي الانفتاح، وهي لغة الافتراق، واصطلاحا افتراق اللسان عن الحنف الأعلى، بحيث يخرج الهواء من بينهما عند النطق بحروفه، وحروفه 25 حرفا، هي ما عدا حروف الإطباق. الصفة التاسعة الإغلاق، وهو لغة حدة اللسان أي طلاقته، واصطلاحا سرعة النطق بالحرف، وحروفه 6 مجموعة في قوله: فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. وضد الإغلاق الصفة العاشرة وهي الإسماك أي المنع، واصطلاحا امتناع حروفه من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية، وحروفه 23 حرفا، هي ما عدا حروف الإغلاق. ومن اللطائف التي وردت في معرفة صفات الحروف ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه من أنه ناظر معتزليا فقال له: قل باء. فقال الرجل: باء. فقال له رضي الله عنه: قل حاء. فقال الرجل: حاء. فقال أبو حنيفة للرجل: بين مخرج كل منهما. فبينهما الرجل، فقال له رضي الله عنه: إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من مخرج الحاء. فبهت المعتزلي وانصرف. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل حرف مخرجا وصفة يلتزم بهما القارئ عند النطق بالحروف. بقي لنا من الصفات 7 صفات التي لا ضد لها، سنبينها في لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله أعلم.